يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر، من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت، كأن يكون قد استعمل السيارة فرضي بأخذ سيارته ولو كانت مستعملة وهو متنازل عن قيمة الاستعمال، فهل له ذلك؟ لا، لم تغيرت بنقص أو زيادة فلا يجوز له أخذها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه، وهذا ما وجده بعينه، وجده أنقص أو أكثر، كل لحظ الغرماء. نعم.